بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيضا من أيام اليرموك، وهو يوم الاستعداد للمعركة الكبرى. كانت أجنادين في اليوم 28 من جماد الأولى سنة 13، وفيها حقق المسلمون الانتصار الساحق الذي تقدم ذكره، ومات الصديق بعدها بشهر في آخر جمادة الثانية في سنة 13، ولكن لم يصل الخبر إلا ليلة المعركة، ولم يعلن الخبر إلا صبيحة المعركة. وكانت اليرموك الكبرى في 12 من رجب سنة 13، في 11 من سبتمبر سنة 34 و600، ومكانها في ما يسمى الآن بفجوة درعة، وهو مضيق ضيق يقع بين نهر اليرموك وجبل الدروز عند بلدة درعة، وإلى الشرق منه حرات عظيمة لا تعبرها لا الأثقال ولا المعدات، وهو يناسب الروم لكثرة ما فيه من الجبال والمضايق التي يحسنون الحرب فيها، لكنهم محصورون، وقل ما يجيء محصور بخير كما قال عمرو بن العاص. ومن ورائهم هو سحيقة اسمها الواقوصة أصبحت قبرا لهم. وأما من الجهة الجنوبية اليسرى فإنه يطل على صحراء واسعة، وهو يناسب المسلمين والعرب لأنهم أبطال حرب الصاعقة الخاطفة السريعة القائمة على الكر والفر والسرعة والمباغتة والالتفات بخلاف الروم. وقد أشار أبو سفيان رضي الله عنه بهذا الموقع، وأشار به هرقل أيضا كما تقدم. وقال أبو سفيان وكان معهم وكان الخبير المحنك بالحروب: اجعلوا أذرعات من ورائكم يأتيكم المدد والذخيرة. فامتد عسكر المسلمين مما يسمى الآن تل الأشعري إلى تل شهاب، وكان جيش الروم 240,000 أي ربع مليون، الثلث منهم 80,000 فارس، وجيش المسلمين 27,000، وقدم خالد في 9,000، وعكرمة أوفى 40. فكان كل رجل من المسلمين يقابله 6 من الروم، وكل فارس من المسلمين، لأن الفرسان المسلمين 10,000 يقابله 8 من الروم اللي هم 80,000. وقبل المعركة نظم خالد القيادة ونظم الجيش، فقد جمع الأمراء فقال: إخواني، إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم، وإن هذا اليوم له ما بعده، ولا تقاتلوا قوما هم على نظام وتعبئة وأنتم على تساند وانتشار، يشير إلى طريقة العرب في حربها وطريقة الروم، فإن ذلك لا يحل ولا ينبغي، وإن من وراءكم لو علم علمكم حال بينكم وبين هذا، فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترون أنه الرأي من واليكم ومحبته. قالوا: فمن رأي يا أبا سليمان؟ قال: إن أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أننا سنتطاوع ونتياسر، ولو علم أبو بكر بالذي كان ويكون لكان قد جمعنا، وإن الذي نحن فيه من التفرق على أمراء وجيوش أشد على المسلمين مما قد غشيهم، وأنفع للمشركين من أمدادهم، فاحذروا الدنيا لا تفرق بيننا. الله الله، قد أفرد كل رجل منا ببلد من البلدان وجيش من الجيوش، ولا ينتقص منه إندان لغيره من أمراء الجند ولا يزيده إندان له، وإن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يزيده، فهلما فإن هؤلاء قد تهيأوا، وهذا يوم له ما بعده، إن رددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل نردهم أبدا، وإن هزمونا لم نفلح بعدها، فهلموا لنتعاور الإمارة، فليكن يليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد، ودعوني أليكم اليوم. فرضوا رضي الله عنهم أجمعين وأمروه، فتنظمت القيادة تحت إمرة خالد رضي الله عنه. ثم عمد إلى نظام الجيش. كان النظام العربي كما قال خالد التساند والانتشار، وكان يقوم على الميمنة والقلب والميسرة والساقة في طريقة يلخصها قوله تساند وانتشار. وأما نظام الروم عبر القرون فإنه تطور، أصبح نظام الكراديس، كل كردوس فيه 600 مقاتل، ووضع الرماة في المقدمة وعليهم جرجة الذي أسلم، والخيالة في الجناحين، كل واحد معه 40,000 فارس ليحمي الرماة، وعليهم مهان الأرمني والدراقس، والكراديس وهم قلب الجيش وقوته الضاربة في الوسط، وهم مرتبين، كل كردوس له ضابط وله 600 مقاتل. فاستفاد خالد من هذا وأجرى عليه تعديلات وتحسينات رائعة. وكان خالد رضي الله عنه يأخذ بكل الأسباب، وهو موفق في وضع الخطط وفي إتقان التنفيذ وفي الانضباط وفي الشجاعة غير المتناهية، وخاصة إذا تحرجت الأوضاع فإنه يقذف بنفسه أمام الصفوف ويعالج الأمور ويعيدها إلى نصابها. برزت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كلمة هزيمة، وجهك وضاح وثغرك باسم، وإذا دعوا للمبارزة كان هو الذي يبرز أمام الصفوف، ولذلك أحبه الجند حبا عظيما بلغ درجة الافتتان به، مما دعا الفاروق إلى عزله فيما بعد رضي الله عنهم أجمعين. قسم الخالد رضي الله عنه الجيش 3 فرق، كل فرقة بمثابة لواء. الفرقة الأولى مكونة من 18 كردوسا، ورفع عدد الكردوس إلى 1000 مقاتل بدل 600 اللي عند الروم، فأصبحوا 18,000، وهؤلاء هي أكبر الفرق، ولا عليها أبو عبيدة بن جراح وجعلهم فرقة القلب، وهم قوة الجيش الضاربة، 18 كردوس. والميمنة مكونة من 10 كراديس، وجعل عليهم عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة مساعدا له. ومما يلي الميمنة ثغرة تؤدي إلى الشام، سيستفيد منها خالد فيما بعد، وستحول مسار المعركة بالتعاون مع عمرو بن العاص. والميسرة أيضا الفرقة الثالثة مكونة من 10 كراديس، وعليهم يزيد الخير، يزيد بن أبي سفيان الميمون، ميمون النقيبة. بقي 2000 من 40، جعل 500 في الساقة ومعهم الضعن والنساء، وقيادتها لسعيد بن زيد، وجعل 500 قوة استطلاع لمراقبة العدو والمحافظة على التماس معه، وكلهم خيالة، بقيادة رجل معمر لكنه محنك في الحروب، وهو قباث بن أشيم الكناني بن عامر بن الملوح. هذا الرجل قال له عبد الملك بن مروان: أكبر أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله أكبر مني وأنا أسن منه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل، وأنا رأيت الفيل بنفسي، ورأيت روثه أخضر محيلا، وأدرك عبد الشمس بن عبد مناف، وحضر المعركة وهو قد حنكته الحروب وشيخ كبير، وجعل قوة لحماية القيادة، وقوة لسرعة إسعاف الجرحى رضي الله عنهم، وجعل الفرسان وعددهم 10,000 خلف الجناحين، كل جناح خلفه 5,000 فارس لحماية الأجنحة وسد الثغرات وفصل الفرسان عن المشاة، وعين قاضية للجيش بمثابة الحاكم العسكري وهو أبو الدرداء رضي الله عنه، وعين ضابط للتوجيه المعنوي وهو المقداد بن أسود رضي الله عنه، يمر على الكراديس كردوسا كردوسا ويقرأ عليهم سورة الأنفال ويحضضهم ويشجعهم، وعين واعظا للجيش وهو أبو سفيان بن حرب رضي الله تعالى عنه، وكان شيخا كبيرا حنكته الحروب، وكان يعظهم ويؤثر فيهم جدا رضي الله عنه، وابنه القائد يزيد، وابنه معاوية معه، وهند معه أيضا، وعين رئيسا للتموين وضابطا للإدارة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكلف النساء بالمهمات المساندة وأيضا بمهمة الشرطة العسكرية، فأمرهن بتوبيخ المنهزم، ثم بحصبه بالحصباء، ثم بضربه بالعمد، وعدم التنازل عن قتله حتى لا ينهار الجيش، مع قيامهن بتحميس الجيش وإثارة كل غرائز الغضب والحمية، ولم يمنع من أرادت الاشتراك في القتال بإرادتها أن تشترك، واشتركت خولة بنت الأزور وجرحت في المعركة، وكان من المشاركات جويرية بنت أبي سفيان، وأسماء بنت الخليفة بنت الصديق مع زوجها الزبير، وهند بنت عتبة مع زوجها أبو سفيان وأبنائها، وأم أبان زوجة عكرمة، وخولة بنت الأزور، ونسيبة بنت كعب، وغفيرة بنت غفار، وغرة ورملة، وثلاث من بنات عاصم الخولاني، وغيرهن كثير. وأما ضباط الكراديس 38، فاختارهم أشجع الفرسان، فمنهم الزبير بن عوام وشرحبيل بن حسنة مع عمله مساعدا لعمر بن العاص، والقعقاع بن عمر، ومذعور بن عدي، وعياض بن غنم، وهاشم بن عتبة المرقال، يسمونه المرقال لأنه إذا رأى الحرب أخذته الرعدة من كثرة الشجاعة، فيقولون أرقل للحرب، ودحية الكلبي أيضا على كردوس، وعكرمة بن أبي جهل في القلب، وسهيل بن عمر، وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد ابنه وكان عمره 18، وصفان بن أمية، وحبيب بن مسلم الفهري الفاتح العظيم بعد ذلك، وابن ذي الخمار، وخالد بن سعيد، وذو الكلاع الحميري ملك حمير، ومعاوية بن خديجة الذي افتتح شمال أفريقيا ومصر، وضرار بن أزور، فاختار أشجع الفرسان ضباط الكراديس 38. وسمع خالد من يقول: ما أكثر الروم وأقل المسلمين، فانتهره وقال: إنما الكثرة والقلة بالنصر والخذلان. وكان في جيش خالد 1000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم 100 بدري. ثم لما رأى خالد رضي الله تعالى عنه قلة الفرسان الخيالة بالنسبة لخصمهم، كل فارس يقابل 8 خيالة، قال لأبي عبيدة: إن هؤلاء قد أقبلوا بعدة، ولهم زجل وفرح، ولهم حدة لا يردهم شيء، وليست خيلي بالكثيرة، لا والله لا قامت خيلي لشدة خيلهم ورجالهم أبدا. وكانت الفرس أشجع من الروم ولكنهم أجهل وأحمق، وأما الروم فإنهم أجبن من الفرس ولكنهم أمكر وأدهى وأعلم بفنون الحروب وفنون الدنيا. قال خالد: وقد رأيت أن أفرق خيلي فأكون في إحدى الخيلين وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى، ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة والميسرة، فإذا حمل الناس ثبت الله أقدامهم، وإن تكن الأخرى حملت خيولنا عليهم وهي حامية، وتكون الأعداء قد انتهت شدتها وتفرقت جماعتها، فأطلق الأعنة عند ذلك إلى أن يظفرنا الله بهم ويجعل الدائرة عليهم. وقد رأيت أن يجلس سعيد بن زيد ويقف من ورائه وبحذائه 200 أو 300 يكونون للناس ردئا والنساء من وراء ذلك. فكون خالد هذه الجيوش، وقد شعر كل الفريقين أنها معركة مصير، وكما قال خالد: يوم له ما بعده، من انتصر اليوم كسب الشام وما بعد الشام، ومن انهزم اليوم فإنه لن يفلح أبدا كما قال خالد. ولذلك الروم أرسلوا الشمامسة والأحبار والرهبان يبثون في الناس التشجيع، وأمر القائد الروماني 80,000 من خيرة المقاتلين أن يربط كل مجموعة منهم في سلسلة كي لا يهربوا، ولذلك ألقوا كل هؤلاء 80 في الوقوصة فيما بعد. ولما كان خالد رضي الله عنه يعبئ جيوشه كان شديد اليقظة وشديد الحزم في إلزام الجنود والضباط بالثبات في المواقع والانضباط، وكان يبث روح الشجاعة والصبر في نفوسهم رضي الله تعالى عنهم. وكلف خالد رضي الله عنه عمر بالميمنة لأن عمر يجيد الالتفاف والمباغتة والسرعة، وكان خالد خبيرا بالرجال، فعمر من طراز خالد في كثير من الأشياء، ولكن خالد تفوق عليه في مزايا أخرى رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك قال خالد رضي الله عنه: أرسل عبيدة بن جراح يحرض الناس، فقام عبيدة وقال: يا عباد الله انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، يا عباد الله اصبروا، فإن الصبر منجاة من الكفر ومرضاة للرب ومدحضة للعار، لا تتركوا مصافكم ولا تخطوا إليهم خطوة ولا تبدأوهم بالقتال، وأشرعوا الرماح واستتروا بالدرب والزموا الصمت إلا من ذكر الله جل وعلا في أنفسكم حتى يتم أمركم إن شاء الله تعالى. وقام أيضا عمرو بن العاص وكان داهية خبيرا ممتازا، قال: أيها الناس غضوا الأبصار عن عدوكم واجثوا على الركب وأشرعوا الرماح، وإذا حملوا عليكم أمهلوهم حتى إذا ركبوا الأسنة فثبوا في وجوههم وثبة الأسد بعد أن تنكسر شوكتهم، فوالذي يرضى الصدق ويثيب عليه ويمقت الكذب ويجزي بالإحسان إحسانا، لقد سمعت أن المسلمين سيفتحون الشام كفرا كفرا وقصرا قصرا، فلا تهولنكم جموعهم ولا عددهم، إنكم لو صدقتموهم الحملة تطايروا تطاير الحجل. وكان أبو سفيان بن الحرب رضي الله تعالى عنه شيخا طاعنا في السن، فقيت عينه ذلك اليوم وسيأتي حديثه، وكان محنكا فاندفع في تقدمه في السن خطيبا مفوها، فقال: يا معشر المسلمين، يا معشر العرب، أنتم العرب، أنتم ذادة الإسلام، قد أصبحتم في دار العجم منقطعين عن الأهل إلا من أمير المؤمنين، إلا من الله جل وعلا وأمير المؤمنين وأمداد يأتي بها الله، وقد أصبحتم والله بإزاء عدو كثير عدده شديد عليكم حنقه، قد وترتموهم في أنفسهم وفي بلادهم وفي نسائهم في أجنادين، والله لا ينجيكم اليوم من هؤلاء القوم ولا تبلغون رضوان الله غدا إلا بصدق اللقاء والصبر في المواطن المكروهة، ألا إنها سنة لازمة، إن الأرض وراءكم وبينكم وبين أمير المؤمنين وجماعة المؤمنين برار وصحاري، ليس فيها معقل ولا معول إلا الصبر ورجاء موعود الله جل وعلا، فامتنعوا بسيوفكم واعتصموا بربكم وتعاونوا ولتكن سيوفكم حصونكم. ثم انطلق رضي الله عنه أبو سفيان وتبعه خالد إلى معسكر النساء المسلمات، وألقوا أمامهن الحجارة، وقال أبو سفيان للنساء: لا يرجع إليكن أحد من المسلمين إلا رميتموه بهذه الحجارة، وقلنا له: من يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام وأهله وعن النساء وهن أمام العدو؟ ثم قال خالد: يا نساء المسلمين، أي رجل أقبل إليكن منهزما فاقتلنه لا ينهار الجيش. ثم قام معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال: يا معشر الناس، الصدق الصدق، يا معشر المسلمين، إن أعداءكم قد تهيأوا للشدة، ولا والله لا يردهم إلا الصدق عند اللقاء والصبر عند القراع. وكان معاذ فارسا فنزل عن فرسه وقال: من يريد فرسا يركبها ويقاتل عليها فإني سأترجل، فوثب ابنه عبد الرحمن بن معاذ وكان غلاما لم يجاوز 15 من عمره، فقال: يا أبه، إني لأرجو ألا يكون فارس أعظم غناء عن المسلمين مني فارسا، وأنت يا أبه لا أرجو ألا يكون راجل أعظم غناء عن المسلمين منك راجلا، إن الرجال هم عظم المسلمين، فإذا رأوك حافظا للقرآن عالما مترجلا صبروا إن شاء الله وحافظوا. فقال أبوه: وفقني الله وإياك يا بني. ثم تابع معاذ تجواله على قوات المسلمين وهو يردد: اللهم زلزل أقدام المشركين، وأنزل علينا السكينة، وألزمنا كلمة التقوى، وحبب إلينا اللقاء، ورضنا بالقضاء. ثم قام خالد رضي الله عنه على السنة بدعوة الروم إلى الإسلام أو الجزية، فأرسل إليهم وفدا مكونا من أبي عبيد الله، أبو عبيدة بن جراح رئيسا، وضرار بن أزور، ويزيد بن أبي سفيان يزيد الخير، والحارث بن هشام أحد كبراء قريش، وأبو جندل بن سهيل بن عمر، خمسة أعضاء مع أبي عبيدة. فذهبوا إلى القائد العام لجيش الروم وهو تيودور أخو هرقل، وكان خبيثا، فأمر بسرادق فخم ضخم مليء بالزينة والأموال حتى يخدعهم، وجعل فيه من الديباج والحرير، ونصب إلى جانبه خيمة عادية، وأمر أن يكون اجتماع في هذا السرادق حتى يغرهم بالمال أو بالدنيا، مع أنه يعلم في قرارة نفسه أنهم ليسوا أهل الدنيا. وقد قال أخوه هرقل إنهم سيملكون ما تحت قدمي هاتين عام الحديبية. فلما دخل المسلمون قالوا: إن نبينا قد نهانا عن افتراش الحرير، ورفضوا أن ينظروا في السرادق من أصله، فاضطر أن يكون الاجتماع في الخيمة العادية، ولم يزد الاجتماع على أن عرضوا عليه الإسلام أو الجزية فقط، ثم رجعوا. ثم قام مهان الأرمني وهو أكبر قادة جيوش الروم، فخرج إلى خالد وقال: قد علمت أن الذي أخرجكم من بلادكم غلاء السعر وضيق الأمر بكم، وقد رأيت أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وراحلة تحمل حملها من الطعام والكسوة واللباس والجلود، فترجعون إلى أهاليكم، ثم إذا كان من قابل بعثنا إليكم بمثلها، وهكذا. وقد جئناكم ومعنا من الجنود والجيوش ما لا قبل لكم به. فقال خالد: ما أخرجنا من بلادنا لا جوع ولا ضيق، إنما أخرجنا أن ندعو إلى الله جل وعلا. ثم أيضا المحاولة الأخيرة كانت عن طريق جبل بن أيهم ملك غسان، وكان قد وصف العرب لهرقل فقال: رهبان بالليل فرسان بالنهار، وأما جنودك من الرومان فعرابدة سكارى، منغمسين في الفواحش بالليل، في النهار يتظاهرون بالأبهة والقوة، وأفئدتهم هواء ترجف خوفا من العرب، لأنهم قد علموا أنهم أصدق عند اللقاء وأصبر على القتال. فقال له هرقل: اذهب إليهم. فخرج جبله بن الأيهم، وكان ملك غسان وأقرب المقربين إلى الروم، وكان تحت لوائه خيرة المقاتلين وهو رأس الحربة. فلما خرج وقال له هرقل: اعرض عليهم ثلث ثمار الشام على أن يرجعوا إلى أماكن. وكان عنصريا قوميا جبل بن أيهم، أسلم بعد ذلك وارتد، وسيأتي خبره. فخرج ونادى بلغة يمانية فصيحة: أيها الإخوة العرب، يا معشر العرب، ليخرج إلي رجل من ولدي مزيقيا عمرو بن عامر ماء السماء، ولم يكن في جيش المسلمين من نسل ذلك الملك إلا الأنصار. فلما سمعه أبو عبيدة وكان ذكيا حكيما قال: بعثت الروم إليكم بأبناء جنسكم يريدون الخديعة بصلة الرحم والقرابة، ابعثوا إليه رجل من الأنصار. فقام عبادة بن الصامت الخزرجي. فلما خرج عبادة إلى الملك جبل بن الأيهم ووقف جواده بإزاء جواد جبله، نظر جبله إلى عبادة فإذا هو رجل أسمر طويل القامة جدا ضخم الجثة شديد السمرة، كأنه من رجال شنوءة فيه ملاحة وهيبة. فهابه الملك جبله ودخله الرعب في قلبه من عظم خلقه، وسأله جبل عن نسبه فانتسب إليه وهو قريب النسب منه. فقال له جبل: يا ابن العم، إنما خرجت إليكم لأني أعلم أن أكثركم من ذوي الرحم وذوي القرابة، فخرجت إليكم ناصحا ومشيرا. اعلم يا ابن العم أن هؤلاء الروم قد نزلوا بإزائكم، معهم جنود لا قبل لكم بها، وخلفهم عساكر وحصون وقلاع وأموال، فلا تقولوا هزمناهم وكسرناهم. اعلم أن الحرب سجال، إن هزمكم هؤلاء القوم لا يكون لكم ملجأ إلا الموت، وهم إن انهزموا رجعوا إلى بلاد وعساكر وحصون وقلاع وخزائن. فأنصحكم أن تكتفوا بما نلتم أي في أجنادين، وخذوه وامضوا إلى بلادكم. فقال له عبادة بن الصامت: يا جبلة، أما علمت ما لقينا من جموعكم بأجنادين، وكيف نصرنا الله عليكم؟ إنا نعلم أن ما بقي من جموعكم يسير علينا أمره، ونحن لا نخاف ما يقدم علينا، وأنا يا جبل أدعوك إلى دين الإسلام، وأن تدخل في ديننا وتكون على شرفك في الدنيا والآخرة، ولا تكون تابعا لعلج من علوج الروم تفديه بنفسك من المهالك. أنت رجل من سادات العرب ومن ملوكها، إن دين الإسلام قد ظهر أوله وسيظهر آخره كما ظهر أوله، فاتبع يا جبل سبيل من أناب إلى الحق وصدق به، وقل لا إله إلا الله، محمد رسول الله، فغضب جبلة وقال لست مفارقا ديني. قال إذن تلقى حتفك كافرا مع الروم. قال لعبادة لا تخوفني يا ابن الصامت من سيوفكم، فنحن عرب أمثالكم وأدرى بالقتال. فقال له عبادة أخطأت يا جبلة، لا ينفعك أنكم عرب مثلنا، نحن نوحد الله جل وعلا ونتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنتم إنما تتبعون الأوهام وتجعلون من البشر آلهة تعبد. فعاد جبلة إلى اللين والمراوغة فقال يا ابن العم، ما خرجت إلا النصيحة لكم، فإن أبيتم فاسأل قومك يجيبون إلى الصلح، وإن هرقل قد وضع لهم ثلث ثمار الشام كل سنة وينصرف إلى جزيرتهم. فقال عبادة لا صلح بيننا إلا الجزية أو الإسلام أو السيف، وليس عندنا شيء غير هذا، هو حكم الله بيننا وبينكم. فثنى عنان فرسه وانصرف راجعا إلى صفوف الرومان، ورجع عبادة رضي الله عنه إلى صفوف المسلمين، وقدم تلك الليلة محمية ابن زنيم من المدينة بموت الخليفة وبعزل خالد. فتلقاه الجنود فقالوا ما عندك من الخبر؟ قال السلامة والخير والأمداد قد جاءت من ورائي وأبشروا بالخير. ثم وقف على خالد وانفرد به وأخبره بموت الصديق وبعزله وتولية أبي عبيدة رضي الله عنه. فقال خالد هل لقيت أحدا؟ قال لقيت الناس. قال ماذا قلت لهم؟ قال بشرتهم بالسلامة والمدد. قال وفقك الله، اكتم حتى ينتهي هذا الأمر الذي نحن فيه. ثم وقف بإزائه، واستمروا تلك الليلة يجهزون لتلك المعركة الفاصلة رضي الله عنهم أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.